السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في فقه المواريث والفرائض، ووصلنا إلى ميراث الجدات. واللقاءات السابقة تكلمنا مفصلا على كل من هو له ميراث، وبين تحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبينت كل إنسان ماذا يرث وأسباب الميراث وما شابه. فقال ابن رشد رحمه الله: ميراث الجداد. وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم، وأن للجدة أيضا أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمع كان السدس بينهما. بينا آخر المرة السابقة ميراث الجد والاختلاف الذي كان عند الصحابة، والراجح وغالب الصحابة على أن الجد بمنزلة الأب، فيحجب ما يحجبه الأب، ولذلك يحجب الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب، والإخوة لأم. هذا قول. والقول الثاني أنه يشترك مع الإخوة والأخوات، جد يشترك معهم ولا يحجبهم. والراجح ما ذكرته مفصلا من كتاب المحلل ابن حزم، وأن غالب أهل الصحابة رضي الله عنهم على أن الجد أن الجد بمنزلة الأب. والجدة لها السدس، جدة واحدة تأخذ السدس، جدتان، جدة من ناحية الأم مثلا وجدة من ناحية الأب، فيشتركان في السدس. كمسألة ميراث الزوجات، الزوجة الواحدة تأخذ الربع إن لم يكن هناك ولد، يعني ذكر أو أنثى، يعني أنجبت أو أنجب زوجها من امرأة أخرى، تمام؟ فإن لم يوجد الولد تأخذ الربع، فإن وجد الولد تأخذ الثمن. فلو رجل تزوج بأربعة نساء فلهن كلهن الثمن مشترك بين الأربعة. نفس المسألة، السدس يكون بين الجدة أو جدتين أو ثلاث جدات أيا كان. قال: واختلفوا فيما سوى ذلك. فذهب زيد بن ثابت، ومن أفرضكم زيد كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم، وقال حسن صحيح، وكذلك وفقه الذهبي. فذهب زيد بن ثابت وأهل المدينة إلى أن الجدة أم الأم، يفرض له السدس، يفرض لها السدس فريضة، تمام؟ فالفرائض موجودة كتقعيد في كتاب الله وسنة النبي وإجماع المسلمين. فقال: فإذا اجتمعت الجدتان كان السدس بينهما، إذا كان قعدهما سواء، أو كانت أم الأب أقعد. فإن كانت أم الأب أقعد، يعني أقرب إلى الميت، إلى الميت، قال قعدهما، فهذه لفظة تبين أقعدهم أي أقربهم إلى الميت. قال: كان لها السدس، ولم يكن للجدة أم الأب شيء. وقد روي عنه أي زيد: أيهما أقعد أقرب الميت كان لها السدس. كما سنبين إن شاء الله، من أهم أمور المواريث باب الحجب، من يرث ومن لا يرث، ومن يحجب ومن لا يحجب. فده من لم يفعل ويعلم هذا لا ينبغي له أن يتكلم في الموارث، سيأتي إن شاء الله. قال: أيهما أقعد كان لها السدس. وبه قال علي رضي الله عنه: ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري وأبو ثور، وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما. مسألة فيها إجماع، فجدت أم الأم وأم الأب لا خلاف فيها، وفيها إجماع، تمام؟ فقال بعد ذلك: وقال الأوزاعي وأحمد، الإمام أحمد يعني، يورثان وكان الأوزعي وأحمد يورثان ثلاثة جدات، تمام، واحدة من قبل الأم واثنان من قبل الأب، أم الأب وأم أبي الأب يعني أم الجد، يورثان ثلاث جدات. وكان ابن مسعود يورث أربع جدات، أم الأم وأم الأب وأم الأب وأم أب الأب يعني الجد وأم أبي الأم. وبه قال الحسن وابن سيرين. وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن وقصواهن، القريبة من الميت أو البعيدة منه، ما لم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها كما سيأتي في الحجب. وقد روي عنه أنه كان يسقط القصوى بالدنيا إذا كانت من جهة واحدة، لأن الحجب له قواعد سنبينها إن شاء الله. وروي عن ابن عباس أن الجدة كالأم إذا لم تكن أم، وهو شاذ عند الجمهور ولكن له حفظ من القياس. فذهب زيد وأهل المدينة والشافعي ومن قال بمذهب زيد، ما رواه مالك أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها، فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل معك غيرك؟ يعني يعضد قولك. قال: محمد بن مسلمة صحابي آخر. فقال: مثل ما قال المغيرة. فأنفذه أبو بكر، جعله من مسائل الشريعة المعتبرة. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب بعد أن مات أبو بكر تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله عز وجل، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها. والأحاديث تكلموا في تصحيحها وتضعيفها، والعمدة في المسألة الإجماع الذي بدأت به كما قال، وأجمعوا على أن الجدة لها السدس، تمام؟ والأحاديث بين التحسين وبين التضعيف. وروى مالك أيضا أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم والتانية من قبل الأب. طب ليه ما تاخدش ليه؟ فقال له رجل: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر السدس بينهما، يعني أخذ بكلامه ورآه جيدا. قالوا: فالواجب ألا يتعدى في هذه السنة وإجماع الصحابة. يبقى المسألة فيها إجماع، وعندما يوجد النور بره المولع اطفوه يا جماعه، خليه عشان احمال الكهرباء، بارك الله فيك. اللي بره ها؟ لا اطفي، في نور منور يعني، وسايبين لهم الحمام، ما فيش حد هيقعد بره يعني، تمام. قال: واما عمده من ورث الثلاث جدات، هو ذكر لك كلام الأوزعي وأحمد وابن مسعود والآخرون. فقال: وأما عمدة من ورث الثلاث جدات فحديث ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وأما ابن مسعود فعمدته القياس في تشبيهها بالجدة للأب، قياس معتبر، لكن الحديث يعارضه. واختلفوا هل تحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب، وذلك فذهب زيد إلى أنه يحجب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود، وقال آخرون: ترث الجدة مع ابنها كما في الحديث، وهو مروي عن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة، وبه قال شريح وعطاء وابن سيرين وأحمد، وهو قول الفقهاء المصريين. وعمدة من حجب الجد بابنها أن الجد لما كان محجوبا بالأب كما سنأتي في تسلسل الحجب، يعني موجود الأب، أبوه اللي هو الجد لا يرث لأن الأب أقرب له، أقرب منه. قال محجوبا بالأب وجب أن تكون الجدة أولى بذلك. وأيضا لما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم شيئا، يبقى الأم موجودة أمها لا ترث من الميراث، كان ذلك كان كذلك أم الأب مع الأب. تمام. طيب، قال وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود يعني قال أول جدة أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا سدسا جدة مع ابنها وابنها حي. قالوا ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا يحجبن بالذكور كان كذلك حكم جميع الجدات. هذا تأكيد على أن الجدة ترث. وينبغي أن يعلم أن مالكا لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة، ذكرت قبل ذلك حديث وأفرضكم زيد، أي أعلمكم وأفقهكم في علم المواريس والفرائض. فكان الإمام مالك إمام دار الهجرة كان يأخذ بكل مذهب زيد بن ثابت في المواريس وخالفه في بعض الأمور منها هذه. وينبغي أن يعلم أن زيدا لا يخالف أن مالكا لا يخالف زيدا إلا في فريضة واحدة، وهي امرأة هلكت أي ماتت وتركت زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة لأب وأم وجدا. في اللقاءات السابقة بينا لكم تفصيلا هذا، امرأة هلكت تركت زوجا وليس معها ولد، يبقى الزوج يأخذ إيه؟ النصف. وأما معها وإخوة لأم وإخوة لأب وجدا، الأم هنا تأخذ إيه؟ السدس، تأخذ الثلث في غير وجود الابن ولا الإخوة والأخوات. أما هنا إخوة لأم وإخوة لأب وأم، فالأم تأخذ السدس، فالزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس. والجد هنا بقى مسألة الجد، إن حجب ماذا؟ لم أسمع. نعم، إخوة لأم وإخوة لأب وأم يعني أشقاء. وجدا لو قلنا بقول غالب الصحابة يبقى الجد هنا يحجب الإخوة لأم ولأب والإخوة لأم، لأن هناك بينت في ميراث الجد والأب، الأب والجد والابن وابن الابن حتى لو بنت يحجب الإخوة لأم، الإخوة لأم تحديد. ماشي. فقال مالك في هذه المسألة للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقي وهو الثلث وليس للإخوة الشقائق شيء. فهنا مالك أخذ بقول غالب الصحابة من جمهور الصحابة ولم يورث الإخوة لأم والإخوة الإخوة الأشقاء، لأنه أخذ بقول الصحابة أن الجد بمنزلة إيه؟ الأب. أما زيد بن ثابت فيشرك الجد مع من؟ مع الإخوة والأخوات. وقال زيد للزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وما بقي للإخوة الشقائق. فخالف مالك في هذه المسألة، أصله من أن الجد لا يحجب الإخوة الشقائق ولا الإخوة لأب، وحجته أنه لما حجب الإخوة لأم عن الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به. تمام. وما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم. تمام. يبقى كله نازا. نعم. وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم، ما هو لم ينزل الأب، الجد منزلة الأب، فلذلك لا يحجبه. تمام؟ بهذا تكلمنا في مسائل الفروض، أهل الفرائض، السدس والثمن والربع والثلث والنصف والثلثان، وكل والحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهم العصبة من الرجال. تمام؟ بدأ هنا باب في الحجب. وقبل أن أتكلم من كلام ابن رشد، أتيت بهذا الكتاب الذي ذكرته قبل ذلك، أحكام المواريث في الفقه الإسلامي، والذي درسته من عشرات السنين في كلية الشريعة. فهناك وهذا الكتاب من جملة لجنة من كلية من علماء كلية الشريعة في التسعينات. المهم يعني فلخصوا جل ما كل ما فيه في مسائل المواريث والفرائض، وأتوا بتقعيد هذه المسائل بشكل قوي وجيد يعني. فقال الحجب، وهو من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، حتى قال بعضهم حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. نفس المسألة في مسألة الإيه؟ عدم معرفة الصحيح من الضعيف، والناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمجمل من المبين، والمحكم من المتشابه. مصيبة، مصيبة، أنت لا تدري. هذا كله تأخذ بحديث في الصحيحين وهو منسوخ، أو تأخذ بحديث في الصحيحين البخاري ومسلم متفق على صحته، هو صرف من ظاهره أو كان عمومه مخصوص. نفس المسألة في الحجب، أنت لا تدري من الذي يحجب من، فيكون الميراث باطل. تورث من حجب أو لا تورث، العكس. فالمسألة مهمة، لذلك قال حرام على من لم حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. في قواعد وتأصيل في مسائل لابد أن لا يستقيم لطالب العلم أن يأتي بها إلا عندما يفهم قواعد التكلم في دين الله. قال والحجب لغة المنع، أنت تحجبه تمنعه، يقال حجبه إذا منعه من الدخول. ومنه قيل للستر حجابا، لأنه يمنع النظر إلى الشيء، وكل شيء منع شيئا فهو حجبه. وكانوا يقولون الحاجب الذي يقف على باب المكان أو باب المصنع مثلا أو أي مكان، فلا يدخل إلا بإذنه. واصطلاحا في الشرع منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه. سيأتي حجب حرمان كامل وحجب نقصان، يسمونه بعض العلماء حجب نقل، كما نقلت الزوجة من الربع إلى الثمن لوجود الابن أو الابنة. فالشخص المحجوب لم يكن حجبه لمعنى في نفسه، بل لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث. مسألة الحجب قائمة على مسألة الدرجات، القرابة، الإنسان الأخ الشقيق غير الأخ الأب، غير الأخ الأم، فعلى درجة القرابة، واخد بالك؟ وكذلك مسألة الأبوة والبنوة والأخوة وابن الأخ والعم وابن العم والأخ الشق والعم الشقيق والعم لأب، كل هذه درجات، وهذا يؤثر. طيب، بل لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث، ولولا وجود ذلك الشخص لا يورث بالفعل أو أخذ نصيبه الأعلى كاملا. والفرق بين الحجب والحرمان أن الحرمان هو منع الشخص من الميراث بسبب وجود مانع من الميراث أفقده أهلية الإرث. يبقى في حرمان وفي حجب، إزاي؟ فالمحروم إذن ليس أهل الميراث، لأنه وإن وجد لديه سبب الإرث إلا أن المانع الذي قام به كاختلاف الدين والقتل. في أول لقاء في فقه المواريث بينت موانع الميراث، رجل ليس بمسلم، حديث صحيح البخاري، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. فقال هنا كاختلاف الدين والقتل، والحديث الآخر لا يرث أهل ملتين. وأبطل عمل السبب، هو ابن لكن ليس بمسلم، أو حال بينه وبين ترتب الحكم عليه، وبهذا يعتبر وجوده وعدمه سواء هباء منثورا، فلا أثر للممنوع أو المحروم بالنسبة لغيره من الورثة، بخلاف المحجوب. المحروم ملوش تأثير، لكن المحجوب ممكن يحجب ويؤثر. الإخوة لأم والإخوة لأب حجبوا بالجد، فالأم تنزل من درجة الثلث إلى السدس، ففرق فرق ولو عندها ابن كافر لا ترث، لا تنقص من الثلث إلى السدس. فقال لك هنا إيه؟ بخلاف المحجوب، فإنه وإن لم يرث بالفعل لكنه قد يحجب غيره من الورثة لوجود أهلية الميراث لديه في سبب. أمثلة، وبالمثال بالمثال كما يقولون، وبالمثال يتضح المقال. ماتت عن زوج وأم وجد وإخوة لأم، تمام؟ ماتت هي عن زوج وأم وجد وإخوة لأم، للزوج النصف فرضا كما قلت لكم، وللأم السدس لوجود عدد من الإخوة مع أنهم محجوبون بالجد، وللجد الباقي تعصيبا. فهناك فرق بين الحجب وبين الحرمان. مثال ثان، مات زوج مسلم عن زوجة وأم وأخ لأب وابن غير مسلم. لو الابن مسلم لا يرث الأخ لأب، والأم لا تأخذ الثلث بل تأخذ السدس، فهنا وابن غير مسلم، فللزوج الربع فرضا، للأم وللأم الثلث، وللأخ الباقي تعصيبا، وأما الابن فلا اعتبار لوجوده لقيام مانع من موانع الميراث بالنسبة له، وهو اختلاف الدين. ولو كان لوجوده تأثير في غيره من الورثة لأخذت الزوجة الثمن والأم السدس، ولا حجب الأخ بالابن. هذا الفرق بين الحجب والحرمان. وهكذا يظهر الفرق واضحا بين الحجب والحرمان. ثم بين لك أنواع الحجب، تمام؟ والحجب نوعان يا إخوة، غالب الفتاوى للمشايخ من المواريث ومن الرضاع ومن الزواج والطلاق والنكاح والخلع وما شابه، الأمور التي تباشر الناس ليل نهار، منها المواريث، ومهمة للغاية. وبينت في أول لقاء في هذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أهمية علم المواريث، وذكر فيه أحاديث كثيرة، وأنها أول ما يذهب من هذه العلم، من هذه الأمة، ما يجد الناس علم المواريث، هذا في نهاية الزمان يعني. والحجب نوعان، حجب حرمان وحجب نقصان. النوع الأول حجب الحرمان، ويراد به منع الشخص من الميراث كله بسبب وجود شخص آخر أولى منه، كحجب الجد الصحيح بالأب، وحجب ابن الأب بالابن. والورثة بالنسبة لهذا النوع من الحجب قسمان. الأول قسم لا يطرأ عليه الحجب الكلي أبدا، شرع الله سبحانه وتعالى، بعض الورثة لا يحجبون بالكلية تماما. فذكر وهم ستة من الورثة، خمسة من أصحاب الفروض وواحد من العصبات، الزوج وله الربع النصف أو الربع، والزوجة الربع أو الثمن، والأب له السدس أو يكون عصبة فيأخذ بقية المال، والأم لها الثلث أو السدس، هو حجب جزئي ولا تحجب بالكلية، لابد أن يرث هؤلاء. وكذلك البنت الصلبية لها النصف، والابن الصلبي وهو عصب كذلك الابن، تمام؟ فإذا وجد أحد هؤلاء فلا بد أن يرث من التركة، فهم لا يحجبون حجب حرمان، تمام؟ وقسم آخر عرضة لحجب الحرمان، فتارة يحجبون إذا وجد الحاجب، وأخرى لا يحجبون إذا لم يوجد. هذا هو، فالذين يحجبون حجبا كليا من أصحاب الفروض سبعة، هم بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ والأخت لأم والأخ لأم والجد والجدة، سبعة. والعصبة جميعا قد يحجبون حجبا كليا باستثناء ابن الصلب، لأن الجد عصبة والأب عصبة والابن عصبة وابن الابن عصبة، فقال لك هنا والعصبة جميعا قد يحجبون، من حديث في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها، للنص يأخذ النص، للثلث يأخذ الثلث، وهكذا. فما بقي فلأولى رجل ذكر. طب احنا وجد النصف والنصف الثاني والعصبة ليس له، خلاص الحقوا الفرائض بأهلها فألحقت، فليس هناك مكان للعصبة، العم ملوش، الأخ ملوش، ابن الأخ ملوش، ابن العم ملوش، لأنهم عصبة وليس لهم ميراث. والعصبة جميعا قد يحجبون حجبا كليا باستثناء ابن الصلب، وحجب الحرمان يقوم على القواعد الآتية. فبدأ يقاعد أهم شيء في مسألة، في كل علوم الشرعية، مسألة التقعيد، كما قلت المرة السابقة، الاسطمبة اللي تستخدم في صناعة الأشياء. يبقى مثلا جزء من السيارة يفصل بالحديد وكذا، ثم يجعل كشيء يفصل عليه نفس الصورة، بدل أن في كل مرة يصنع. فلما تبقى الاسطمبة موجودة، القاعدة، فتصب فيها مباشرة بدون تقعيد. القاعدة الأولى أن كل، انتبه لهذه القواعد، أن كل من يدلي إلى الميت بوارث فإنه يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث. الأب موجود والجد موجود اللي هو أبو الأب، أبو الأب لا يأخذ، الأم موجودة وأمها أم الأب اللي هي الجدة من ناحية الأم لا ترث. فقال لك إيه؟ أن كل من يدلي إلى الميت بوارث فإنه يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث، كما بينت لك مثالا، لأنه إذا اجتمع الوارث ومن يدلي به إلى الميت، فإن الأخير الذي هو أصل القرابة، الحجب هنا على درجة القرابة، واخد بالك؟ ابن وابن ابن، ابن الابن لا يأخذ في وجود الابن اللي هو أبوه، وكذلك الأخ وابن الأخ، وهكذا، والأم وأمها. طيب، فقال فإن الأخير الذي هو أصل القرابة أولى بالميراث منهم، لأنه أقرب إلى الميت، ولأن البعيد إنما اتصل بالمتوفى عن طريق ذلك القريب، فالقرب أولى. حتى في مسألة الصدقة، الصدقة للأقرباء والأرحام أولى من الصدقة التي تكون لغير الأقرباء، وهذا من باب صلة الرحم، وهذه قاعدة كلية سواء في المواريث أو في غير المواريث، القرابة لها أصل ولها تأثير. نعم، فإذا وجدت القرابة المباشرة كانت أحق بالميراث من القرابة غير المباشرة، دي قاعدة كلية. فقال فإذا وجدت القرابة المباشرة كانت أحق بالميراث من القرابة غير المباشرة، فدي مسائل تقعيدية من الكتاب والسنة والإجماع. وتسري هذه القاعدة على العصبات من غير استثناء، فالأب يحجب الجد والأخ الشقيق يحجب ابنه، أي ابن الأخ الشقيق، والابن يحجب ابنه ويحجب ابنته كذلك، والعم يحجب ابنه، وهكذا. وهي أيضا تسري على كثير من أصحاب الفروض، فالأب باعتباره صاحب فرض يجب يحجب الجدة بهذا الاعتبار، والأم تحجب أم الأم، الدرجة والمنزلة. وهناك استثناء واحد لهذه القاعدة، قواعد كلية مضطردة لا تتخلف ولا استثناء فيها، وقواعد فيها استثناء بدليل، قضية مش عبث ولا هوى. فقال لك إيه؟ وهناك استثناء واحد لهذه القاعدة بالنسبة للقاعدة لأصحاب الفروض، وهو خاص بالإخوة والأخوات لأم تحديدا، لأن لهم الثلث، أو لو واحد أو واحدة ذكر أو أنثى السدس. فقال هنا وهو خاص بالإخوة والأخوات لأم، فإنهم يرثون مع وجودها، مع وجود الأم. طب إحنا مقاعدين القاعدة الأقرب، لا، المسألة مش هكذا، ليست كذلك، فلا يعني، وكأنه ليس هناك استثناء في هذه القاعدة الكلية، إن المسألة تختلف، بمعنى فإنهم يرثونها مع وجود الأم، بل يحجبونها حجب نقصان إذا تعددوا فضلا عن ميراثهم عنها. يعني يرثون مع الأم، الإخوة الأم، ويحجبونها عندما يزيدون عن 2 أو 3 من الثلث إلى السدس. قال ووجه ذلك الاستثناء أن الواسطة بين الميت وبين أولاد الأم، وهي الأم، لا تصلح لأن ترث التركة كلها، وأما الباقي منها بعد أصحاب الفروض، والإخوة الأم لهم فرض الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، بالإضافة إلى أن سبب ميراث كل منها يختلف. مسألة ما السبب؟ فالأم ترث بسبب الأمومة، والإخوة لأم يرثون بسبب الأخوة، لذلك قلت وكأنه ليس هناك استثناء للقاعدة. ولذا فإن الأم لا تحجب الإخوة لأم، هذا تقعيد في تقعيد، ولكن يرثون معها، بل ويحجبونها حجب نقصان إذا تعددوا كما ذكرنا. أما إذا كان الواسطة ترث التركة كلها أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض، وبعبارة أخرى إذا كانت الواسطة من العصبة، فإن القاعدة السابقة تنطبق من غير استثناء، وذلك كما في حالة اجتماع الأب والإخوة، أو الأب مع الجدة الأبوية، فإنه رغم اختلاف سبب الإرث فالأب يرث بالأبوة، والإخوة يرثون بالأخوة، والجدة ترث بالأمومة، أسباب مختلفة. إلا أن الأب يصلح لأن يأخذ التركة كلها لأنه عصبة ويحجب الإخوة أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض، ولذا حجب الإخوة، وكذا الجدة الأبوية بالاتفاق. قال وغني عن البيان أنه اتحد سبب الإرث بين الواسطة والوارث، وبعبارة أخرى إذا كان كل من القريب المباشر والقريب البعيد، الأب والجد والبعيد، يرث بسبب واحد كالأبوة بالنسبة للأب والجد، أو البنوة بالنسبة للابن وابن الابن، أو الأخوة كالأخ وابن الأخ، فإن القاعدة حينئذ تنطبق تماما ولا يرد عليها أي استثناء. فمتى اجتمع وارثان من هذا النوع فإن الواسطة تحجب الموسوط، الواسطة الأخ أو الابن، والموسوط ابن الأخ أو ابن الابن، أي أن المباشر يحجب غير المباشر، يبقى الواسطة والموسوط يعني المباشر وغير المباشر، لفظ ثالث القريب والبعيد، يبقى الواسطة والموسوط والمباشر وغير المباشر والقريب والبعيد، كلها مترادفة. وقد عبر بعض الفقهاء عن هذه القاعدة بقوله كل من يدلي إلى الميت بواسطة يحجب بها يحجب بها ما عدا الإخوة لأم. فأضاف على القاعدة الكلية هذه المسألة فقال كل من يدلي إلى الميت بواسطة يحجب بها ما عدا الإخوة لأم. تمام. القاعدة الثانية أن الأقرب يحجب الأبعد مطلقا، فالأب يحجب الجد وإن علا جد وأبو الجد وأبو أبو هكذا، والابن يحجب ابن الابن ولو لم يكن من فرعه ابن ابن ثان، فإن كان ولد ابن آخر بأن كان ولد ابن آخر، والأخ يحجب ابن الأخ، والعم يحجب ابن العم العم وهكذا. هذه القاعدة الثانية، الأقرب يحجب الأبعد. القاعدة الثالثة، الأقوى قرابة يحجب الأضعف، وهذا لا يكون إلا في الأخوة والعمومة، فالأخ الشقيق أقوى قرابة من الأخ لأب، كما سبق أن أشرنا. ولذا فإن الشقيق يحجب الأخ لأب، والعم الشقيق يحجب العم لأب، وهكذا بالنسبة لأبنائهم. حالات الورثة بالنسبة لحجب الحرمان، كما سبق أن أشرنا فإن الورثة بالنسبة لحجب الحرمان قسمان، أولهما لا يطرأ عليه حجب الحرمان أبدا، وهم ستة من الورثة كما بينا وذكرناهم تفصيلا، وثانيهما عرضة لهذا النوع من الحجب، وقد ذكرناهما إجمالا، إلا أن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل كما قلت قبل ذلك في مسألة الصنعة التصنيفية والتأليفية، يأتي المصنف بالمعلومة درجات تدريجية حتى لا تكثر على طالب العلم أو القارئ المعلومة فينفر منها ولا يفهم. طيب، فقال المحجوبون حجب حرمان من الذكور هم: أولا الجد الصحيح يحجب بالأب، أب الأب يعني، والجد القريب يحجب الجد البعيد وهكذا. ثانيا الأخ الشقيق يحجب بالأب، الأب يحجب الأب الأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم، وبالفرع الوارث المذكر، يبقى الأخ الشقيق يحجب بالأب وبالفرع الوارث ابن الصلب الابن والبنت، بنت موجودة في الميراث الأخ لا يأخذ، والأخ الشقيق والأخ الأب والأخ الأم كذلك. يبقى الأخ الشقيق يحجب بالأب وبالفرع الوارث الذكر الابن وابن الابن مهما نزل، وابن ابن ابن ابن الابن إن وجد يعني. ثالثا الأخ لأب يحجب بمن يحجب به الأخ الشقيق، هو بيصل المسائل ببعضها، يعني الأخ الشقيق يحجب بالأخ لأب، عفوا يحجب بالأب، فهنا بيقول الأخ الأب ثالث شيء يحجب بمن يحجب به الأخ الشقيق، ويحجب بالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة التي أصبحت عصبة مع الغير، لأنها حينئذ في قوة أخيها الشقيق إرسا وحجبا، فهذه صورة من صور العصبة التي تكون مع النساء وهي استثنائية، كما بين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم في من مات وترك بنت وبنت ابن، فجعل هنا بنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، لأن البنتين لهم الثلثان أو أكثر لو عشر بنات، والبنت لها النصف، فبقية الثلثين السدس ماشي. الأخوات كذلك جعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فتأخذ البنت مع الأخوات ويكون تكون عصبة بمنزلة الرجل. فقال هنا رابعا والإخوة لأم يحجبون بالأصل الذكر الأب والجد الصحيح وبالفرع الوارث مطلقا. يعني إيه وارث مطلقا؟ بنت أو واد، بنت أو ذكر، المذكر والمؤنث. خامسا ابن الابن، ويحجب بالابن لأن ابن الابن أعلى منه وأقرب منه للميت الابن نفسه. وهكذا كل ابن يحجب بمن هو أقرب منه، فابن الابن يحجب ابن الابن وهكذا. تمام. طيب سادسا ابن الأخ الشقيق يحجب بالأخ والجد والابن وابن الابن وبالأخ الشقيق وبالأخ الأب. سابعا ابن الأخ لأب يحجب بمن يحجب به ابن الأخ الشقيق. يبقى كل هذه الأمور متواصلة بعضها ببعض، ويزاد بأنه يحجب بابن الأخ الشقيق. ثامنا العم الشقيق يحجب بابن الأخ الأب لأب. وهنا المسألة إيه؟ الأب الأخ أقرب درجة من العم، فالأخ يحجب العم. تمام. نفس المسألة ابن الأخ أقل فالأخ أقرب. فهنا قال العم الشقيق يحجب بابن فمسألة هنا مسألة درجة الأخوة والعمومة، وهناك درجة البنوة، فالأخ يحجب العم. تمام. وهناك درجة أخرى ابن الأخ وابن العم. فقال هنا العم الشقيق يحجب بابن الأخ لأب لأن العمومة أقوى وأقرب من ابن الأخ. تمام. وبمن يحجب ابن الأخ لأب. تاسعا العم لأب يحجب بالعم الشقيق زي الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. وبمن يحجب العم الشقيق. عاشرا ابن العم الشقيق يحجب بالعم لأب لأنه البنوة أقل من العمومة. ولمن يحجب العم لأب ممن تقدموا ذكروا آنفا. الحادي عشر ابن العم لأب يحجب بابن العم الشقيق وبمن يحجب العم الشقيق. ثم قال المحجوبات حجب حرمان. المحجوبات حجب حرمان. قال أولا الجدة مطلقا سواء من ناحية الأم أو الأب، سواء كانت أم أو أم أب، تحجب بالأم في جميع الحالات وبالجدة الأقرب منها كذلك تحجب، وتحجب الأبوية بالأب وبالجد الصحيح الذي تدلي به إلى الميت. ثانيا بنت الابن تحجب بالفرع الوارث الذكر. بنت الابن، طب في هناك الابن، يبقى بنت الابن لا ترث مع الابن الأعلى منها سواء أكان ابنا صلبيا أو ابن ابن. ابن صلبي من أبوه، تاني ابن ابن. سواء أكان معها من يعصبها أو لا، وبالبنتين الصلبيتين أو بنتي الابن الأعلى منها إلا إذا كان هناك معصب في درجتها أو نزل عنها. وفي حال حجبها تكون معها وصية واجبة. والوصية الواجبة اختلف فيها أهل العلم ما معنى الوصية الواجبة، كما بينت أسباب الميراث أن يجوز للوارث أن يرث إن كان حيا، فإن مات قبل أن يموت المورث لا ورث له، هذا عامة أهل العلم يقول هذا. يعني مثلا رجل أنجب ولد، هذا الولد أنجب وتزوج وأنجب أولاد، فالولد الذي أنجب الأولاد مات قبل أن يموت أبوه، فأبوه حي وابنه مات، وهذا الابن أنجب أولاد، هؤلاء الأولاد يرثون بالوصية الواجبة، يرثون. غالب أهل العلم قالوا بعدم ميراثه، ولكن قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وداود الظاهري وابن حزم والإمام أحمد في رواية قالوا بميراثه، لآية مشهورة في سورة البقرة. المهم يعني فهذا صورة الوصية الواجبة. ثالثا وأخذنا هنا بها في قانون الميراث في مصر، وبينت القاعدة المهمة، حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم والقاضي وولي الأمر يرفع الخلاف في المسائل الخلافية التي اختلافها وخلافها معتبر لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. والقاعدة ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. تمام. قال ثالثا الأخت الشقيقة تحجب بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب سواء وجد معها معصب أم لا. رابعا الأخت لأب تحجب بما تحجب به الشقيقة، وبالأخ الشقيق وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. العصبة مع العصب بالنفس اللي هو العصبة الأخ أو ابن أو العم أو كذا، العصبة بالغير الأخوات مع البنات، أو يعصبها أخوها مع الأخت يصير عصبة، وجد معها عاصب أم لا. وبالشقيقتين إذا استكملتا الثلثين إلا أن يكون معها عاصب، وبينا هذا في اللقاءات السابقة. خامسا الأخت لأم تحجب بالأصل الذكر، بالأصل المذكر وبالفرع الوارث المذكر والمؤنث، هؤلاء المحجوبون حجب حرمان سواء من الذكور أو الإناث. النوع الثاني حجب النقصان. أما حجب النقصان فهو منع الشخص من النصيب الأعلى إلى النصيب الأدنى. تمام. طيب بسبب وجود شخص آخر ويكون في خمسة من أصحاب الفروض، الأم تحجب من الثلث إلى السدس بالفرع الوارث، أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من أي جهة، إخوة لأم إخوة لأب إخوة أشقاء. الزوج يحجب من النصف إلى الربع بالفرع الوارث، والزوجة تحجب من الربع إلى الثمن بالفرع الوارث، البنت بنت الابن تحجب من النصف إلى السدس بالبنت الصلبية أو ببنت الابن الأعلى منها إذا لم يكن بنت صلبية. الأخت الأب وتحجب حجب نقصان من النصف إلى السدس بوجود الأخت الشقيقة الواحدة. قال ولا يكون حجب النقصان لغير هؤلاء من الورثة، ولا يكون حجب النقصان لغير هؤلاء من الورثة. هذا تفصيل لمسائل الحجب. ثم ذكر بعض الأمثلة لنفهم وبالمثال يتضح المقال. أول مثال، توفي عن أم وجد وأب وأخ شقيق وأخ الأم. نقول إيه في المسألة هنا؟ الأم ومعها جد وأب وأخ شقيق وأخ الأم. الأم لها ماذا؟ لماذا؟ الشقيق والأم، أحسنت. والجد والأب، الجد يأخذ ماذا؟ يحجر، أحسنت. ووجد الأب، فقال فللأم السدس لوجود اثنين من الإخوة، وللأب الباقي تعصيبا، والجد والأخوان محجوبان بالأب، ومع أن الأخوين حجبا بالأب، حجبا بالأب، فقد حجب الأم من الثلث إلى السدس كما بينت هذا في بداية المسألة. الثانية، توفي عن زوجة. نعم، هو هذا يعني ما هو بيحدو، ما المسألة هنا توفي عن أم وجد وأب وأخ شقيق وأخ الأم، هنا الحجب ما جعلنا نقول له السدس، لأن المسألة بعد حجب الجد والأخ الشقيق والأم المسألة أصبحت أم وأب، فلها الثلث وهو له الثلثان، فهذا التفصيل في التفصيل. نعم، أما إن وجد مع أصحاب الفروض فيأخذ السدس، فإن بقي من الفروض فرض بقية ورقة، فمن بقي من التركة شيء يأخذه تعصيبا مع السدس. طيب المثال الثاني، عن زوجة وابن مخالف في الدين وأخت لأم وأخ لأب، الزوجة هنا تأخذ ماذا؟ ها؟ الربع. وابن مخالف في الدين، هو الابن إن كان مسلم يحجبها حجب نقصان إلى الثمن، وهذا الابن ليس له تأثير، تمام، فلها الربع، وأخت لأم وأخ لأب، الأخت الأم منفردة مش كتير، يبقى ليها كام؟ ها؟ السدس. الأخوات أو الإخوة الأم سواء ذكور أو إناث لهم الثلث منفرد كما في بدايات سورة النساء، والأخ الأم الأب يأخذ إيه؟ تعصيبا الباقي، تمام. فقال فللزوجة الربع فرضا، وللأخت لأم السدس، وللأخ لأب الباقي تعصيبا، والابن المخالف في الدين ممنوع من الميراث فلا أثر له مطلقا. الثالثة، توفي عن أب وجد وزوجة وبنت ابن وابن ابن ابن وإخوة لأم، الأب موجود والجد موجود والزوجة موجودة وبنت الابن وابن الابن وإخوة لأم، هنا الجد يأخذ أم يحجب؟ تمام، والزوجة ماذا تأخذ؟ الثمن لوجود بنت الابن. والإخوة لأم لا، محجوبون بالأب، محجوبون بالأب، لا، ما هنا الإخوة لأم تحجب بالفرع الوارث وبالأب، بالأب وبالجد كمان، بالجد كمان. قال الإخوة محجوبون بالأصل والفرع الوارثين، وللأب السدس فرضا لوجود الفرع الوارث المذكر، وللجوز الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبنت الابن النصف فرضا، ولابن ابن الابن الباقي تعصيبا، لأن ابن الابن يأخذ، واخد بالك؟ وهنا البنوة أقوى من إيه؟ من الأبوة، واخد بالك؟ إذا وجد الابن وجد الأب فالأب يأخذ السدس والابن يأخذ الباقي تعصيبا. توفي عن زوجة وبنتين وبنت ابن وابن ابن وأخوين شقيقين وأخوين الأب وعم الأب وابن عم شقيق. طبعا الحاجات دي كان تكتب، حتى لو بيدك الكتاب كانت المسألة ستبقى سهلة، فسنشرحها مباشرة لأنها كثيرة. فعن زوجة وبنتين وبنت ابن وابن ابن وأخوين شقيقين وأخوين لأب وعم لأب وابن عم شقيق. فقال للزوجة الثمن لأنه وجود في فرع وارث، ما تاخدش الربع، وللبنتين الثلثان، ما هو بالكتاب والسنة والإجماع البنات اثنين أو أكثر يبقى الثلثان، ولابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا. هنا وللبنتان الثلثان. ما فيش بنت، ما فيش ابن ابن، يبقى بنت الابن لا تأخذ لأن الثلثان انتهوا، تمام؟ وقال ولابن الابن وبنت الابن الباقي تعصيبا، هو عصبها. والإخوة جميعا أشقاء الأب أشقاء أو الأب، والعم وابن العم كلهم محجوبون بالفرع الوارث المذكر، تمام؟ الخامس توفيت عن زوج وأب وابن وأم أب وأم أم أم وأخ شقيق، عن زوج في ابن يبقى له الربع، تمام؟ وأب وأم أم أم وأخ شقيق، فقال للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، وللأب السدس أيضا لوجود الفرع الوارث المذكر. والأبوة تنزل عن البنوة، البنوة أعلى منها، وللباقي الأب تعصيبا. وأم الأب محجوبة بالأب، وأم أم الأم محجوبة بأم الأب، لأن الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة. ولو كانت المحجوبة من جهة أخرى والأخ الشقيق محجوب بإيه؟ بالابن وبالأب كذلك. هذا ما كان من مسائل الحجب، وهي من أقوى المسائل وأهم المسائل في مسائل الميراث. ولا يتكلم أحد في مسائل المواريث ويقول هذا وذاك إلا عندما يستوعب التقعيد، تقعيد الحجب، حتى يتكلم بكلام معتبر، تمام؟ قبل أن نتكلم في كلام ابن رشد في الحجب، ربما الأذان قرب، طبنا ماشي، تمام. باب في الحجب، يبقى أنا بينت لك الحجب لغة وشرعا وشفت التفاصيل بالأمثلة عشان تفهم إيه الحجب. قال وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وأن الأخ لأب يحجب بني الأخ الشقيق، أنا فصلت ليك يعني، وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ لأب، وبنو الأخ لأب أولى من بني ابن الأخ لأب والأم، للأب والأم، وبنو الأخ للأب أولى من العم أخ الأب. شوف المسألة هنا، يعني أنت ده كلام مركز ومكثف ومقعد ومهم جدا، لكن لما شرحت لك كلام أهل العلم في تفصيلات التفصيل تفهم هذا المسألة، هذه المسألة مع ضرب الأمثلة. لذلك لا بد من عدم الاكتفاء بالكتاب إلا حتى يشرح. أنا بقدر الإمكان في غالب كتبي دائما أكتب الكتاب، وبقدر جهدي أجعل في الكتاب ليس هناك فيه إغلاق فكري أو عقلي، لابد أن ترجع للشيخ. ولكن كتب السلف تحتاج إلى تفصيل، فأهل العلم يأخذون هذه القواعد ويبينونها لغة وشرعا، ثم يفصلونها بالأمثلة، وحتى لا يصعب على طالب العلم. وهذه هي مهمة الكليات الشرعية والمعاهد الشرعية التي تبين لك المنغلق من الكتب، كتب السلف، سواء في المعاهد والكليات الشرعية أو في حضور مجالس المشايخ في مساجد الأمة جميعا. فقال وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وأن الأخ لأب يحجب بني الأخ الشقيق، وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ لأب، وبنو الأخ لأب أولى من بني ابن الأخ لأب وأم، وبنو الأخ لأب أولى من العم أخ الأب. منازل العمومة والأخوة والأبوة والبنوة وأبناؤهم، كل هذه أمور مهمة في مسألة الحجب والقريب من البعيد. وابن العم أخي. قال وابن العم أخي الأب, أخي الأب الشقيق أولى من ابن العم أخي الأب لأب, وكل واحد من هؤلاء يحجبون بينهم, ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من يحجبه ذلك الصنف. نفس التفاصيل حوالي 6-7 مسائل في الأخوة والعمومة وهكذا, نفس الكلام فذكرته لك مفصلا. وبالجملة أما الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد, تمام؟ فإذا استووا حجب منهم من أدلى بسببين أم وأب. مسألة الإدلاء بسببين مهم جدا, واخد بالك؟ فقال هنا يعني الأخ الشقيق له سببان في الميراث, الأم والأب. الأخ الأب سبب واحد, ففي ميزان الحجب في فقه المواريث والفرائض الشقيق يحجب الأخ الأب, وحتى العم الشقيق يحجب العم الأب. فقال هنا فالأقرب منهم يحجب الأبعد, فإذا استووا حجب منهم من أدلى بسببين أم وأب, من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقط. وكذلك الأعمام الأقرب منهم يحجب الأبعد, فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى الميت بسببين, يحجب من يدلي بسبب واحد. أعني قال أعني أنه يحجب العم أخو الأب لأب, وابن العم الذي هو أخو أب لأب فقط. وكذلك قال هنا مسألة الأعمام, العم الشقيق وعم والعم لأب, تمام؟ قال وأجمعوا على أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون الأعمام. أنا قلت لك المنزلة, الأخ أقرب من العم فالأخ يحجب العم, والعم يحجب ابن العم سواء ابنه أو ابن عم تاني أخوه. قال وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق والإخوة لأب يحجبون الأعمام, لأن الإخوة بنو أب المتوفى والأعمام بنو جده. شوف الكلام. قال والأبناء, قال وأجمعوا على أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبون الأعمام, لأن الإخوة بنو أب المتوفى والأعمام بنو جده, والأبناء يحجبون بينهم. فهنا الإخوة بنو أب أقرب, والأعمام بنو جد. وكما ذكرت للإجماع أن في الحجب أن الأب يحجب أباه اللي هو الجد. فهنا نفس المسألة, لأن الإخوة بنو أب أولاد الأب, والأعمام بنو الجد, ده أب والعم جد, لأنه العمومة جت إزاي؟ ده عم أخو الأب, فالأب أبوه اللي هو الجد, والعم يدخل مع الأب في أب واحد, فالأخوة أقوى. والجد قال والأبناء يحجبون بينهم, والآباء أجدادهم, عفوا, والأبناء يحجبون بنيهم, أبنائهم يعني, والآباء أجدادهم, نفس الدرجة, تمام؟ قال والأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة, والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة لأم, ويحجب بني الإخوة الشقائق بني إخوة هنا, والجد يحجب الأعمام بإجماع والإخوة لأم. لم يذكر هنا أن الجد يحجب الإخوة مطلقا, هذا على القول غالب الصحابة أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة ومن يحجبه الأب. والقول الثاني لزيد بن ثابت أن الجد يشترك مع الإخوة ولا يحجبه. قال ويحجب بني الإخوة الشقاق بني الإخوة لأب، نفس المسألة، أخ شقيق يحجب الأخ الأب، طب ابن أخ الشقيق يحجب ابن الأخ الأب، نفس المسألة. والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة لأم، تمام. طيب قال واختلف العلماء في من ترك ابني عم أحدهما أخ لأم. نقف هنا، هذه تركة مات وترك ابني عم، بس ابنين عم، تمام، أحدهما أخ لأم، ماذا يفعل معه هذا؟ أخين، اثنين ابناء عم، واحد أخ لأم واحد أخ مش لأم، يبقى ده عصبة ومعهوش أم، نورث من؟ ماذا؟ عصبة. نعم. ابن عم، اثنين ابن عم، واحد منهم اثنين ابن عم زي بعض، الصورة اللي موجودة هنا منهم أخ لأم. ها؟ لا أنتم كلام، طب هقول لكم المسألة كما سيأتي إن شاء الله. ابن عم الاثنين عصبة، تميز أحدهما أنه أخ الأم، الأخ الأم ليه إيه؟ السدس، ويشترك في التعصيب مع الأخ الثاني، اثنان عصبة، إن لم يوجد أحدهما أخ الأم فينقسم الميراث بينهما بالتساوي، تمام؟ إن الثاني أخ الأم وهو ابن عم أيضا فيأخذ نصيبه كما يحدث مع الأب، له السدس وثم يأخذ الباقي تعصيبا. بل سيأتي في الكلام، البعض قال يؤخذ الأمر كله لابن العم الذي هو أخ لأم، ليه؟ العلة نفس التقعيد في مسألة من أدلى إلى الميت بإيه؟ بسببين، أقوى من الذي يدلي إلى الميت بسبب واحد. هذا قاله ابن رشد. فقال واختلف العلماء في من ترك ابني عم أحدهما أخ لأم. فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري للأخ لأم السدس من جهة ما هو أخ لأم، مدى الحق الفرائض بأهلها كان في صحيحين، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فالحق الفرائض ده أخ الأم الفريضة بتاعته إيه؟ السدس، ياخدها بلا خلاف، وهو في باقي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء، وهو قول علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت وابن عباس. وقال قوم المال كله لابن العم، لي عمي الذي هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب، لأنه قد أدلى بسببين. نحن بنتكلم هنا في أساس ودعامة من يتكلم في الميراث، لابد أن يعرف منظومة الحجب. فقال لك أنت بتتكلموا سببان، يعني سبب وسبب، يبقى هذا أقوى، والقاعدة القريب يحجب البعيد، تمام. طيب فقال المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب، لأنه قد أدلى بسببين. وممن قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود، ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري وهو قول الحسن وعطاء. وأنهى الكلام فهو هذا القول الثاني له وجهة قوية للغاية. نحن نسير على مسائل التقعيد، والتقعيد هو دعامة التكلم في دين الله، واخد بالك؟ فقلتم بسببين، هذا نعم عصبة وهذا عصبة، ففي هذه الحالة هذا له سببان وهذا يقوي أمره، وصاحب السببين أقوى من صاحب السبب المنفرد. ولو قال بالقول مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري، فعندنا من الصحابة ابن مسعود، وعندنا الفقهاء وداود وأبو ظهري وأبو ثور والطبري، وهو قول الحسن وعطاء. هي هذه من المسائل المختلف فيه ولا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه، وليس كل خلاف معتبرة إلا ما كان له حظ من النظر. ففي هذه الحالة هذا قول معتبر، والأقوى أن يقال بالذي له سببان، لأنه له سبب أنه كذا، وسبب اللي هو أخ الأم، والسبب الثاني التعصيب. قلت هذا، أقول قول ثالث ألا وهو القاعدة المجمع عليها، الإعمال أولى من الإهمال. انتبهوا وافهموا كيفية تفريع التقعيد، تفهم القاعدة ثم تفرع. الإعمال أولى من الإهمال. هنا يوجد ابن عم عصبة، ويوجد ابن عم عصبة وأخ لأم، هذا له سببان وهذا له سبب. وفي مسائل التقعيد الحجبي في الحجب نأخذ بهذا القول الأول، قال بالسوية. بالسوية هنا ترجع إلى الإعمال أولى من الإهمال. ما السبب الذي يمنع ابن العم الذي هو من العصبة أن يحجب؟ لأن الحديث في صحيح البخاري ومسلم، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. تمام، الحق الفرائض، ألحقنا الفرائض للأخ الأول أخذ السدس وله شرك في العصبة، والثاني له شرك في هذه العصبة، فلأولى رجل ذكر. طب هذا أولى رجل ذكر الاثنان، ولكن ميز الأخ الأم بهذه المزية التي تفوق، ولكن عندنا الإعمال أولى من الإهمال، فمن الجدير أن يأخذ الأخ الثاني جزءا. وإن كان قول ابن مسعود وداود الظاهري وعطاء وغيره أن هذا له سببان، والسببان يؤكدان أنه يأخذ المال كله. هذا ما كان من مسائل الحجب، وهو من أقوى وأهم المسائل في مسائل المواريث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.